العشرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك صغير للدرس الأمسي. قلنا بالأمس قبل أن ندخل في الشق الثاني، الشق الثاني شفتوه، وأما الشق الثاني صفحة 369 قبل ما ندخل في الشق الثاني، أنا أمس قلت فرد إن قلت بعد مناسب السيد ماذا وحدة ثانية يذكر ثالثة، إن قلت جديدة استراح نذكرها إحنا ماذا اليوم إن قلت حتى نذكر قلت مالتها. بس قبل هاي إن قلت الجديدة الذي راح أذكرها ماذا بيش إن قلت السابقة تستذكرها حتى إن قلت الجديدة ماذا إن قلت السابقة الذي اذكرناها قبل ذكر السيد هذا كان أنه إن قلت الدلالة الالتزامية 100% ساقطة، أتمنى دليل الحجية ما يشمل. ليش؟ لأن إما ابتداء ساقطة، ابتداء يعني شنو ابتداء؟ يعني هي مع الالتزامية مطابقية والالتزامية اثنين واقعا ساقطة ما يشملهن دليل الحجية. لو نقول فقط دليل الحجية ما يشمل المطابقية، إذا ما يشمل المطابقية قلنا سقوط المطابقية يستدعي سقوط الالتزامية. أكو بعد احتمال آخر واقعان، لا واقعان كم احتمال أنت شوف واقعان كم احتمال أكو غير ذني أكو يولا لو ما يشملهن اثنينات من الأول، يعني دليل الحجة يقول لا أشمل مطابقية لا أشمل التزامية، أي واحد أنت شوف نظرك إذا أكو احتمال آخر ناسي إحنا جيبه. لو يقول ما أشمل المطابقية قلنا إذا ما يشمل المطابقية لازمه ما يشمل الالتزامية. أكو بعد احتمال ثالث لو يقول ما أشمل الالتزامية فقط، وهذا غارع بعد أنا الالتزامية صارت ليست حجة. فالالتزامية على جميع التقادير الثلاثة هي ليست ماذا حجة. فتريد أنا ترى راح أحلف الآن أقول والله أحلف ترى الالتزامية ليست حجة، أكثر احتمالات على جميع الاحتمالات هي الالتزامية ليست حجة. هذا إن قلت السؤال جوابه شنو ذكر السيد؟ قال يمكن المطابقية الدليل، دليل ما يشمل المطابقية فقط، ولا يلزم من سقوط المطابقية سقوط من التزام. ليش ما يلزم؟ لأن تلك الالتزامية ليست متفرعة عليها من هذه المطابقية، متفرعة على مطابقية نفسها لا على مطابقية غيرها. محمد تشكلني هولا هسه استدراكنا هذا هلو. إن قلت هذا استدراكنا نريد نسوي إن قلت قلت هذا لا بأس صحيح، هذه الالتزامية ليست متفرعة عليها على تلك المطابقية، لكن بالتالي إذا تلك المطابقية سقطت فقد سقطت ماذا؟ التزامية نفسها. وتلك المطابقية أيضا إذا سقطت فقد سقطت التزامية نفسها، فبالتالي سقطت الالتزاميتان ولو بسبب سقوط مطابقية المقابلة ما يأثر. هذا إن قلت قلت هذا الجواب. كلا أنا لا يمكن أن أحلف وأقول والله حتما الالتزامية ماذا ساقطة، لأن حضرة جنابك كم احتمال ذكرت؟ ثلاثة قلت، وعلى الجميع تكون الالتزامية بالتالي ماذا ساقطة. أنا أقول يوجد احتمال رابع، وهو شنو؟ أن يكون الساقط واقعا، الساقط واقعا مطابقية واحدة مع التزامية نفسها، متلك الالتزامية، لا التزامية نفسها. هذا واقعا، هذا الاحتمال موجود وما موجود كاحتمال واقعي، أنه المطابقية في أحدهما مع الالتزامية، التزامية نفسها مو الالتزامية ذيك المقابلة، مو إذا قلت المقابلة هم ما تتخربطت الشغلة، لا التزامية نفسها كاحتمال ماذا؟ هذا موجود واقعا، يمكن هذا الشيء. فإذا واقعا هذا الشيء موجود، أنا بعد ما أتمكن أحلف أقولا كلتا الالتزاميتين حتما ليست، حلف بعد ما راح، بعد ما علم ما راح يصير. وإحنا هو المشكل كان يقول إننا نعلم، خلاص ترى بعد المشكل كان يقول إننا نعلم لأن الالتزامية حتما ساقطة. شلون يابا حتما ساقطة؟ لأن لو المطابقية والالتزامية اثنيناتهم الدليل واقعا ليس بحجة، هاي واحد، لو الالتزامية فقط ليست حجة، هاي اثنين، لو المطابقية ليست حجة ويستتبع ذلك عدم حجة الالتزامية، هاي ثلاثة. وإحنا نقول لك احتمال رابع، مع وجود هذا الاحتمال الرابع شنو؟ علم بسقوط الالتزاميتين بعد ما يصير عندنا، وهو شنو؟ أن يكون الساقط عن الحجية مطابقية واحدة مع التزامية نفسها. هذا الاحتمال موجود وما موجود؟ واقعا موجود. ما دام موجود أنا ما أقدر أحلف بعد، أقول والله إني أعلم واقعا بعدم حجية الالتزامية، ما أتمكن أحلف، حلف ما أتمكن ماذا أحلف، بل أقصى ما أقدر أحلف أنه ماذا حتما التزامية واحدة ليست، لكن كلتا الالتزاميتين ما أتمكن أحلف، لأن أكو احتمال على أنه مطابقية واحدة فقط هي التزامية. إيه أنا واقعا قاعد أقوله، واقعا كواقعا، وهو هذا صاحبنا المشكلة قاعد يقول، إننا نعلم، لا مو يسويه نعلم، ليش؟ لأن واقعا الأمور لا تخلو من شقوق ثلاث، إحنا نقول لا واقعا أكو شك ماذا الرابع على هذا، ما دام هذا الشق الرابع موجود ما أقدر أقول أعلم واقعا، علم واقعا بسقوط، أنه واقعا دليل الحجية ساقط والالتزامية ليس ذا حجة، أدرى ما أتمكن أقول علم بسقوط الالتزامية، ما أتمكن أقول، بلي يبقى شيء الأخرى تقول شمول الدليل لإحدى الالتزاميتين دون الأخرى ترجيح بلا مرج، بس مطلب آخر، هذا مطلب آخر، لا احنا قاعد نتكلم، وانت كلامك اعتراضك ايش كان؟ انت تقول واقعا، لا مو كلامك كان على مستوى الواقع، مو الاعتراض كان يولا على مستوى الواقع، انا اقول علم بعد ما يحصل، هذا التفت اخي له ترى رأي ماذا مهم. زين على اي حال ارجع الى درسنا بالامس، درسنا الذي انتهينا الى بالامس شنو هو الشق بك مش قد واقعا ماذا حينئذ ماذا؟ تعارض موجود، ليش؟ كيفما كان ما يجتمع ماذا؟ كل مطابقية ويا التزامية غيرها ما يجتمع، بلا اشكال ما يجتمع. لا لا انا اقول واحدة خارجية هي المطابقية ماذا مع التزامية نفسها. اي يمكن على انه هذا ماذا ليس بحجة. فاذا هذا ليس بحجة تقدر تحلف ان الالتزاميتين ليستا بحجة. حلف تقدر تحلف حينئذ يا ولا ما اتوكل بعد احد. ليش فلان اكو احتمال على انه ماذا واحدة من المطابقية وهي التزامية نفسها ليست حجة. حلف بعد ما راح يصير حينئذ. الشق الثالث. الشق الثالث شنو هو؟ كان الشق الثالث وهو ان نقول بانه ماذا الحجية التخييرية قلنا ماذا باطلة. ليش باطلة؟ لانه خلاف مفادل اتهرسه هذا خلاف مفادل دليل. لان مفاد الدليل اثبات الحجية ماذا لكل خبر خبر خبر. ذكرنا بالأمس ماذا الجواب؟ قلنا الحجية التخييرية لها شكلان. الشكل الأول أن تكون بمعنى إثبات الوجوب لعنوان الأحد الجامع، يعني الجامع يعني أحد أحد الأخبار أحد الخبر. إذا الحجية التخييرية هيش نصورها بهالشكل، بل هي خلاف ظاهر الدليل، لأن مفاد الدليل إثبات الحجية التعينية لكل واحد واحد واحد. أما إذا الحجية التخييرية نصورها ماذا بهذا الشكل؟ الحجية التخييرية نصورها بهالشكل، وهو شلون؟ كل واحد واحد حجة لكن مشروطا بكذب الآخر، يعني بعدم صدق الآخر. بكذب يعني بعدم صدق الآخر. هذا حينئذ ليس منافي لمفاد دليل الحجة، لأن دليل الحجة يعني يقول كل واحد واحد واحد حجة. نعم صار كل واحد واحد واحد حجه. بلي الذي صار بمنافاة شنو هذا المقصد؟ ان مقتضى اطلاق دليل الحجية كل واحد واحد حجة سواء الاخر صادق كان ام كان ماذا كاذب. احنا هذا الاطلاق راح نتلمه، نقول كل واحد حجة مشروطا ديما في كذب الاخر، فأقصى ما يلزم تقييد إطلاق. تقييد إطلاقه ما بمحذور، بس تعذر جنابك تقول لي المقيد ياهو جيب لي الشيخ المقيد. تقييد يحتاج دليل، أقول لك العقل عقل إيه العقل يقول إذا ما يمكن ثبوت الحجية لكل واحد فحينئذ لابد أن نقيد ماذا الإطلاق، نقول كل واحد حجة مشروطا بكذب الآخر. وبعدين قلت لا تقول لي هذا ما بي فايدة. ليش ما بي فايدة؟ لأجل أنه أنا ما أدري ياهو الكاذب، حتى الثاني يصير شنو هو الحجة. فجعل الحجية المشروطة الحجيات المشروطة بهذا الشكل لغو، ما أستفيد. قلت لك أستفيد منه في نفي الثالث. في نفي الثالث يعني شنو؟ يعني بالتالي إذا أحد الخبرين يقول بالوجوب والثاني يقول بالحرمة، بعد ما أقدر أنا أفتي بمن بالكراهة أو بالاستحباب، لأن الكراهة والاستحباب منفي، يوجد حجة على نفيه. وما هي الحجة على نفيه؟ تلك الحجية المشروطة غير المعينة، لأن أنا أعلم واحد حجة ماذا مشروطا لو الوجوب والحجة مشروطا بكذب الحرمة، لو بالعكس. بس على كلا التقديران ذاك الذي هو حجة صار واقعا حينما يكون الآخر كاذب، سواء كان وجوب أو كان حرمة، ينفيلي بالتالي ماذا الاستحباب أو الكراهة. فنستفيد منه في نفي الثالث. ثم قلت بالأمس وهذا ركزت عليه أنا، قلت السيد الشهيد رضوان الله عليه ما صارت برقية جدا غامضة نطي، وهو أن هذا التقييد كل واحد حجة بشرط كذب الآخر إنما يصح متى؟ لو كان كذب الآخر ما يستدعي صدق الأول. أما إذا يستدعي مثل في المتناقضين، متناقضين يعني شلون؟ أحد الخبرين يقول صلاة الجمعة واجبة، خبر الثاني يقول صلاة الجمعة ليست واجبة. كذب الآخر يستدعي صدق الأول، كذب الأول يستدعي صدق الثاني. هنا بعد ما يمكن أن نقول خذ بالأول إن كذب الثاني. ليش؟ لأن معنى راح يصير بعبارة أخرى، إن كذب الثاني يعني شنو؟ إن صدق الأول، يعني خذ بالأول إن صدق، إن علمت بصدق الأول. وهذا باطل. ليش باطل؟ لأن إذا علمت بصدق الأول جعل الحجية بعد حينئذ لا معنى له، إذ مع العلم بالمطابقة جعل الحجية ما يمكن. من الحجية متى تجعل؟ حين عدم العلم. أما مع العلم لا معنى لجعل الحجية. بس تبي يقول توقف شيء على نفسه دور ما أدري شنو، كل ما تريد تقول قول، لكن ما يحتاج ذات نطول الذات الجهة الروح. يقول جعل الحجية ما له معنى حين العلمي. إذا أنا أعلم عندي خبر 100% مطابق للواقع 100%، بعد إلى معنى واحد يجي يجعل الحجية؟ نقول هذا يا أخي الحجية ما تجعل الله حين الشك. فإذا التقييد ما يمكن إلا إذا كان كذب واحد ما يستدعي صدق الآخر، كما قلت وين هذا؟ في المتضادين. مثل من أحد الخبران يقول صلاة الجمعة واجبة، والخبر الثاني شي يقول محرمة. كذب الحرمة ما يستدعي صدق الوجوب، يمكن اثنينات الكاذبة. فهنا يمكن ماذا؟ أن يقول المولى خذ بهذا إن كان ذاك كاذبا لا بأس به، طبق العبارة. وأما الشق الثالث وهو إثبات الحجية التخييرية، فقد أبطل بهذا الشكل، بأن مفاد الدليل، هو قلنا مفاد الدليل شنو؟ مفاد الحجية خبر الثقة، حجية كل واحد واحد واحد، وليس مفاده إثبات أحدها على سبيل التخيير. هكذا مذكرنا يا أولا، أبطل هذا الاحتمال هذا الشيء، بأن مفاد الدليل يحدث خبر الثقة هو كون الفرد، يعني كل فرد فرد فرد، كل واحد واحد واحد مركز للحجية، لا الجامع، يعني مو عنوان الأحد. الحجية ما يقول أحد الأخبار حجة، يقول كل واحد واحد واحد. جوابه ويلاحظ بأن الحجية التخييرية ما تنحصر بحجية الجامع، يعني بعنوان الأحد. يمكن جعل الحجية التخييرية بشكل آخر، وهو شلون؟ ما ينحصر أمره بحجية الجامع، يعني بحجية الأحد، أحد الأخبار اللي يقال بأن ذلك خلاف مفاد الدليل، خلاف مفاد الدليل الحجية، بل يمكن تصويرها بحجتين مشروطتين. يعني نقول هذا حجة إن كان ذاك كاذب، ذاك حجة إن كان هذا كاذب، فكل واحد صار حجة، بعد مركز الحجية صار الأفراد. بل يمكن تصويرها بحجتين مشروطتين، شلون؟ بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين، هذا حجة وذاك، لكن نلتزم بحجة هذا مشروطا مو مطلقا، مو سواء كان ذاك كاذب أو صادق، لا مشروطا لكن لا مطلقا، بل شريطة أن لا يكون الآخر صادق، يعني شريطة أن يكون الآخر كاذب. فمركز كل من الحجتين ايش راح يصير؟ الجامع والأفراد، الأحد والأفراد، الأفراد الفرد للجامع. غاية ما هناك رفعنا اليد عن من؟ عن الأطلاق. لا بس بتقييد مقيد العقل، بعد قلنا هذا ما بي محذور تخبص نفسك ألقيت شنو، أنت ما تقيد المطلق في موارد أخرى وأنا مقيد، ولكن نرفع اليد عن إطلاق دليل الحجية لأجل المعارضة، قلنا نرفع اليد عن الإطلاق، والمقيد قلنا سماحة العقل، ولا تنافي بين حجتين مشروطتين بهالشكل ما بي محذور، ولا محذور في كذبه في ثبوت هيك حجتين، أن الشارع يجعل هيك حجة إن كان الآخر كاذب، يجعل ذاك حجة إن كان هذا كاذب، بس بشرط، هذا الشرط الذي أنا بينته. شنو هو الشرط الذي بينته؟ إذا لم يلزم، إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، وإلا يعني إذا كان يستلزم كما وين قلت يستلزم المتناقضين، واحد يقول واجب صلاة الجمعة، الثاني يقول ليس بواجب، رجعنا إلى إناطة حجية كل منهما بصدق نفسه، هيك راح يصير، وهو غير معقول، لأنه ماذا؟ إذا علمنا بأنه هو نفسه صادق بعد لا معنى لجعل الحجية له. ف فإن قيل هذا الإشكال الذي بينت أنه جعل الحجية لكل واحد مشوب كذب الآخر ما بيلغوا، يعني ما أعرف أنا أو الكاذب حتى الثاني يصير هو الحجة. فإن قيل ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادقين فلا نستطيع أن نميز أن أي الحجتين المشروطتين تحقق شرطها. تحقق شرطها شنو شرطها؟ كذب الآخر يعني. لنعمل على أساسها حتى تكون هي حجة ونأخذ بيها. فأي فائدة في جعل الحجة في جعلهما يعني في جعل هاتين الحجتين المشروطتين؟ كان الجواب الفائدة تظهر في نفي الثاني إذا واحد منه الحجة على سبيل الإجمال وإن كان ما عينه سواء كان والوجوب أو الحرمة، بالتالي الاستحباب والإباحة راح تنتفي. كان الجواب أن الفائدة نفي احتمال ثالثين. ليه؟ احتمال ثالث وهو الإباحة أو كراهة أو استحباب. ليش؟ لأننا نعلم بأن أحد الدليلين حتما هو كاذب فالثاني حتما ماذا حجة، فواحد منهم حتما حجة. إذا واحد منهم عدم حجة سواء كان وجوب أو حرمة فبالتالي الإباحة الكراهة الاستحباب منفي. وهذا يعني بأن إحدى الحجتين المشروطتين فعلية إذا واحد، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث. وعلى ضوء ما تقدم يتضح السيد شيريد يقول خل أفهرس لكم المطلب. يقول يلا سيدنا فهرس لنا يا ريت دائما هتشيريد تفهرس لنا المطالب. وعلى ضوء ما تقدم يتضح من درس أمس إلى يومنا هذا، أولا يتضح أن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين. إيش وقت يشمل الواحد المعين؟ ضد المشهور دحجي. مشهور قالوا ما يمكن يشمل الواحد المعين، احنا قلنا يمكن. إيش وقت قلنا يمكن؟ إيش وقت قلنا يمكن؟ إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته، إذا كان شنو يوم نحرس حسب 100% أقوى يوم محتمل أقوائية أو محتمل أقوائية دون احتمال مماثل الآخر. أما الآخر شيء أقوائية جزمية أو احتمالية ما موجودة فيه. ثانيا اتضح ثانيا أنه في غير ذلك، يعني إذا ما نحتمل الأقوائية في واحد بل درجة القوة في كليهما بدرجة واحدة فدليل الحجية ما يشملهم كما قال المشهور. انه في غير ذلك لا يشمل كلا، لا يشمل منه، لا يشمل دليل حجية كلا من المتعارضين شمولا منجزا، منجز ما يصير. اما مشروطا بكذب الاخر يصير يوم يصير، هذا عقبة ثالثة، عقبة ثالثة اود عن قوله. انه مع ذلك يشمل كلا منهما شمولا، مع ذلك يعني شنو؟ يعني ما عدم إمكان شموله لكل واحد منجزة، لكن يمكن يشمل كل واحد ماذا؟ شمولا مشروطا بكذب الآخر. والفائدة شنو؟ لأجل نفي الثالث، لكن بشرط قلنا فيما إذا لم يكن كذب أحد مسابقا لصدق الآخر. هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة. فالخلاصة إذا واحد سألنا قال تعالوا على رأي السيد المقتضى القاعدة الأولية شنو صار؟ قلنا مو هسه صار تحكينا. يقول خبص تقول شو تتوتي واحدا ثانية هم نسيتني شو ما أفتهم شو. أي بعض مرات ترى واحدا ثانية همات ماذا؟ غفل الإنسان. مقتضى القاعدة الأولية صار المشهور قالوا رأسا يصار مقتضى القاعدة الأولية. احنا ايش قلنا؟ قلنا إذا ما أكو أقوائية لواحد ماذا؟ هذا خلاص يساطن. وإلا إذا أكو أقوائية ماذا؟ لواحد جزمية أو محتمل ما يساطن، يكون ذاك هو ماذا مقتضى القاعدة عند الحجيش من ذاك. خلاص خلاص هذا اللي قلنا. قال السيد وهذا بعد بس همات إذا ما أكو ماذا أقوائية لواحد، هذا ما أقوله. إذا أكو أقوائية لواحد يشمل فقط ذاك قلنا، وإذا ما أكو أقوائية لواحد قلنا ماذا يستاصل. لكن لا الآن أتسدري أقول ماذا؟ لا يثبت الحجية لكل واحد مشروطا بكذب آخر. إذا ما يمكن هذا يستاصل، هذا بعد اتضح هذا دلونا. صحيح لكن ما قالوا هو مو بعيد في قرارة نفسهم أن يوضح لهم المطلب يقولون أما لكن ما قالوا هو هذا الفرق بين الذي يلتفت والذي ماذا ما يلتفت الذي بعدين تلفت نظري يقول في صدوق انا موافق هذا. او وياك، لكن انت ما التفتت، هذا مو معنى على انه ماذا صحيح، بالتالي مو مغالي، لكنه ما التفتت الى الذي اريد ان اقوله. ولعل المشهور لو ألفت نظرهم الى ذلك جدا قريب انه يواصلون السيد الشهيد. والله هذا بعد بالتالي ايه، هو هذا كان قوله انه هو نظرهم صعب دي المد، بس الانسان يكون ماذا دائيت، ليش ما قالوها؟ قولوا قولوا احسوا غفلوا، اذا غفلوا ماذا عن ذلك، فهو هذا اللي بما يصل هو هذا الى الفخر. بعد تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر، هسه انتهينا من النظرية العامة، واتضح نتيجة النظرية العامة شنو هي، قلنا اذا واحد سألنا قلنا اذا اقوائية اكل فد واحد فقط ذات حجة، اذا ما كاقوائية كل واحد يقول حجة مشروطة، اذا يمكن اذا ما يمكن يستعقل. الان نجي الى ماذا، تنبيهات. التنبيه الاول ماذا هو، هذا ما بي صعوبة لا بطيء جدا، وهو انه ماذا، اذا كان عندنا متعارضان، خبران متعارضان، والتعارض قلنا غير مستقر، المن يثبت تعارض قلنا، هذا كم مرة قلنا ترى، المن يثبت تعارض قلنا الى دليل الحجية. دليل الحجية يعني شنو هو المقصود؟ فمرة انا من المرات بينت لكم قلت يعني دليل الحجية شنو هو، وقلت لكم يجي السيد يذكره بعدين. دليل الحجية يا هو مرة، دليل الحجية السند، دليل السند يعني حجة خبر الثقة يعني. ومرة دليل الحجية هو الظهور، دليل حجية الظهور. ومرة الثنين يثبت تعارض للثنين مو الفرد واحد، فمرة يثبت تعارض الواحد فقط دليل حجية خبر الثقة، وفد مرة يثبت الواحد فقط علمًا دليل حجة الظهور، فما رئيس من الثنين. الآن راح أوضح لك يا شلون. الآن ماذا، سجل أرقام، نذكر ماذا، ست أرقام، ست صور راح نذكر الذي في بعض الصور يسري علما بس بسيطة رهيش فادي، يسري إلى دليل واحد، وبعض الصور يسري إلى دليل. أتشوف أشوف الصورة الأولى، أن يكون هذان الخبران من حيث السند كان قطعيين، ومن حيث الدلالة كان ظنيين، يعني ظهور كان، وما يمكن الجمع العرفي كل كلامنا، وما يمكن أنا هاي بعد ما راح اكررها ترى، ولا يمكن الجمع عطل عن كلامنا وبالتعارض المستقر بعد، بس احنا خاف نغفل عنها بعض مرات ونكررها احسن. هنا تعارض المن يسري قطعية السند قلت، بس دلالتهم ظنية ظهور وما يمكن الجمع، المن التعارض بين من يصير، بين دليل حجية خبر الثقة يصير في دليل حجية، لا ليش لا، لأن قطعي سنده حجية خبر الثقة بعد ما إلى معنى، متواتران ذني يا أخي بعد دليل حجية خبر الثقة ما نريد نطبقه، دليل حجية خبر الثقة نطبقه في غير قطعي السند، فالتعارض بين من وبين من يصير، بين الظهورين، يعني يسري إلى دليل حجية الظهور، يعني دليل حجية الظهور ما يمكن يشمل هذا ويشمل هذا، وما يمكن يشملهن، يعني ما يمكن يشمل اثنينات، لا اثنينات يمكن ولا واحد، ترجح بلا مرجح، فالتعارض يصير في من في دليل واحد ودليل حجة الظهور. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية بعكس الأولية تماما، يعني بعكسها تماما، يعني شنو، كلا السندين شنو، ظني، كلا الدلالتين ماذا، قطعية. التعارض بين من يثبت التعارض اليا دليل بنظرك، بعد دليل السند بعد واضح، دليل الظهور لا، ليش لا، لأن الدلالة ماذا قلنا؟ قطعية ليست ظهور، صريحة يا أخي ليست ظهور، حتى يتم التعارض إلى دليل الظهور. دليل الظهور نسبة فيه إذا ظهور عندنا هنا صراحة عندنا، فالتعارض لمن يسبق إلى دليل السنة، يعني دليل حجية خبر الثقة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة يا أخي، أن نفترض واحد من هذين الدليلين ظني سندا ودلالة، سندا ودلالة، والثاني هم ظني سندا ودلالة، اثنينات ظنيات سندا ودلالة، هيك خلنا نفترض اثنينات سندا ودلالة ظنيات. فرق هذا عما سبق شنو؟ فيما سبق كنا نفترض ماذا؟ لو كلا السندين ظني فقط، لو كلا الدلالتين ظنية فقط، هنا نفترض ماذا؟ كلا السندين وكلا الدلالتين ظنية، وما يمكن الجمع العرفي، تعارض بين من يصير؟ انت بعد تدري اظنه ابن برك الشريف، التعارض بين من بعد يصير؟ بين دليل السند هنا يوقف قدام من؟ امام دليل السند هنا، ودليل الظهور هنا يقف امام دليل الظهور ماذا؟ هنا، يعني بين دليلي ماذا؟ الظهورين ودليلي السندين. بس قد واحد منكم يقول شيخنا انا عدي فدح شاي هنا، قولها يلا بالعجل، قولها يلا يلا بالعجل بالعجل. يقول انت قلت يصير تعارض بين دليل في دليل الظهور، شايتك عدلة، دليل الظهور ما يمكن يقول هالظهور حجة هالظهور حجة، ما يمكن انت معرفي ويا حلوة شايتك، لكن قلت يصير تعارض بين دليل السندين، لا وليش؟ وخلي دليل حجية خبر الثقة يشمل هذا ويشمل هذا، شي ثبت انه هذا صادر هذا صادر، شكوا بيها وخلوا الصادر زيناته، اصل صدورهن بمانع، اصل صدورهن على مستوى صدور ما بمانع، وخلي نقول صادرات زيناته. سيد رضوان الله عليه يقول احنا لما نطبق دليل السند غرضنا شنو؟ غرضنا شنو؟ قول نثبت فقط الصدور بما هو صدور، لا صدور بما هو صدور كله ما في فائدة، نريد نثبت نقول مفاده اذا صادر، يعني مفاد هذا الدليل وهو الظهور صادر، يعني التعدد بعبارة اخرى الريد بمن؟ بمفاد الظهور، ومن المعلوم لا يمكن التعدد بمفاد هذا الظهور مفاد ذاك الظهور، فالتعدد بالسندين استطراق الى التعبد بال، استطراق الى التعبد بمن؟ بمفاد الظهورين، بمفاد الدليل، وحيث لا يمكن الاخذ بمفاد الدليلين، لا ما يمكن جمع عرفي، فالتعبد بالصدورين يصير حينئذ غير ممكن، احنا ما نريد نتعبد بالصدور بما هو صدور، لا استطراق الى طبق العبارة. تنبيهات النظرية ذن في الصور الثلاثة البقية بعدين، ولكن ظهورا ما يمكن الجمع ماذا العرفي بيناتهم، مثل ما قلنا لكن جمع عرفي ما يمكن، مثل زمن العذرة سحتون لا بأس بثمن العذرة، هنا جمع عرفي ما يمكن، بل تبرع يصير لكن هذا ما يعقب للعرف. تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر، ومن أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر يجب أن نشير إلى عدة أمور. الأول، إن دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض المستقر، الذي يعالج حكم التعارض المستقر على ضوء المحنة ريدنا، ماذا الآن في القاعدة العامة على مستوى دليل الحجية مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية، ما نجوه تارة يكون هذا الدليل الذي يريد نعالج المتعارضين على ضوءه، مرة يكون دليل واحد كما في ياسور قلت يكون دليل واحد مثل الصور اللي أنا بينت حتى الآن، صورة أولية والصورة شنو ثانية متشي، لكن في صورة ثالثة دليله من تفسير شلون ولا لا، لأن المعارضة تصير بين دليل السند هنا دليل السند هنا، دليل الظهور هنا دليل الظهور هنا. تارة يكون دليل واحدة وهو إما دليل سند فقط إما دليل الظهور فقط، وأخرى يكون دليلين يعني الظهور دليل الظهور ودليل السند كما في الصورة قلت رقم شقيت الثالثة وما بعدها، كل المعارضة يصير على مستوى دليلين. وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية، الأولى أن إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين صدورا ظنيين دلالتان فقد التعارض بين الدلالتين، تعارض ونفترض أن تعارض معارضة مستقرة يعني ما يمكن جمع عرفي، فالتنافي بينهما يسري علما إلى دليل الحجية كما تقدم، ودليل الحجية هنا شنو هو دليل واحد وهو دليل حجية الظهور. الثانية إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين دلالة ظنيين سندان معارضة بين شنو السند يصير تعارضة وتعارضة المعارضة مستقرة يعني يمكن جمع عرفي، فالتنافي بينهما يسري إلى دليل شنو السند الحجية يعني دليل حجية قبل التخذ كما تقدم، وهو هنا دليل حجية واحد وهو دليل حجية السند. الثالثة إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندة، هذا ظني دلالة سندا هذا ظني دلالة وسندا، المعارضة قلنا بين من وبين من يصير بين الظهورين وبين الدلالتين يعني في دليل الظهور في دليل السند، فلا إشكال في سراية التنافي إلى دليل حجية الظهور، ولكن هذا اقتراح عبر جنابك هذا اقتراحك، هل يسري إلى دليل حجية السند أيضا؟ اقتراحك شي يقول قد يقال هذا اقتراحك بعدم السريان إذ لا محذورة في التعبد بكل السندين، خلنا نقول صادرات اثنينات تشكوا على مستوى الصدور لا بس، وإنما المحذور في التعبد بالمبادئ فأصل الصدور لا بس، ولكن الصحيح هذا الجواب أن التعبد بالصدور بما هو صدور خالقه التعبد بالصدور استطراق للتعبد بالمفاد، ولكن الصحيح هو السريان. ليش؟ لأن حجية الدلالة وحجية السند مرتبطتان إحداهما بالأخرى، يعني شنو إحداهما بالأخرى؟ يعني نثبت السند والصدور لأجل ماذا؟ التعبد بمن؟ بالدلالة والمفاد، فتعبد بالسند بلا تعبد بالدلالة ما يمكن، وتعبد بالدلالة بلا تعبد بالسند أيضا ما يمكن، ترابط أخوة كاملة وأخوة ماذا طرفينية مو من طرف واحد، وبعض مرات واحد أخو من طرف واحد يقول له أنا أخوك يدافع عنه لكن ذاك ما يدافع، هذا هنا لا أخوة طرفينية يعني واحد لا ينفك عن الآخر، صدور تعبد بالصدور بلا تعبد بالدلالة، تعبد بالدلالة بلا تعبد بالصدور ما يمكن إحداهما بالأخرى، بمعنى أن دليل حجية السند مفاده شنو؟ مفاده مفاد حجية السند حجية الصدور مفاده شنو؟ شيدون هو التعبد بمفاد الكلام المنقول يريد يعبد نبي لا مجرد التعبد بصدور بصدور الكلام بقطع النظري عن مفاده. الصورة الرابعة الآن الصورة الرابعة أن نفترض واحد منهم ظني سندا قطع دلالة والآخر كذلك، لكن بالعكس الأول أنا افترضت شنو ظني دلالة قطع سندا يؤسى شلون ما كان ما يؤسى، والثاني بالعكس إذا الأول ظني دلالة الثاني قطع ماذا دلالة، إذا الأول شنو ظني سندا الثاني قطع ماذا هتشي، هذا فرق ويا الصورة الثالثة شنو يا أخي ويا الصورة الثالثة شنو الفرق؟ في الثالثة اثنيناتهم ظني سندا ظني دلالة، هذا هنا لا واحد منهم ظني سندا قطع دلالة والآخر بالعكس، فرق واضح بينات ليس باشتباه. بعد أنت تعرف يا أخي المعارضة بين من وبين من الصيغ على ضوء البيانات اللي بيناها انت هم بعد تقدر ماذا تستنبط بعد دائما وبين من تصير المعارضة، انت شوف يا اخي دائما المعارضة تصير دائما مو بين القطع والقطع ترى ما تصير دير بالك هذا بين الظني هنا والظني هنا انت بعد يصير. يعني بين بعبارة أخرى ماذا؟ هذا الأولي احنا شفت ربنا، الأولي شفت ربنا، ظني سندا وقطع دلالة. هذا الظني سندا يعارض علما، دليل السند يعارض من ذلك الدليل ماذا؟ دليل الظهور. يعني الظني دلالة يعارض دليل ظهوره. هاتش بعد راح يصير. فالمعارضة صارت بين شنو؟ دليلين. واحد من عدهن شنو؟ دليل الظهور في الذي سند ماذا؟ كمل بعد شذولا. دليل الظهور في الذي سند ماذا؟ قطعي. لا تقول ظني، لأن هو قاعد يقول ظهور، إذا ظهور يعني سند لابد شيء يصير قطعي. يعني أنا افترضت ماذا؟ يود دلالة ظنية يستنى الظني، هو واحد من الظني، مو اثنيناتهم هو ظنيات. فالمعارضة تصير بين دليل الظهور في أحدهما الذي سند ماذا؟ قطعي. ما دام دلالة ظهور سند يعني قطعي. وبين ماذا هناك؟ وهناك ماذا؟ دليل السند في الذي ظهور ماذا؟ قطعي. دير بالك لا تقول ماذا في الذي دلالته ظهوره، لا تقول دلالته، لا تقول ظهوره، ظهور خطأ، لا دلالته، لأن ظهور ودائما ظني دلالته. فالمعارضة تصير ماذا بيناتهم؟ إذا ماكو مرجح لأحد ما على آخر يساقط. إذا افترضنا طب دليلين لفظيين أحدهما ظني سندا قطعي دلالة، والآخر بالعكس ولم يمكن ولم يكن بالإمكان جمع العرفي بين الدلالتين، فالتناثي الذي يسري هنا قلنا لمن يسري؟ مو إلى واحد، لا يسري إلى دليل حجية الظهور، يعني يصير بين الظهورين خطأ. ليش خطأ؟ لأنه المفروض دلالة واحد قطعية، مو اثنينات دلالة ظهور، لا إلى دليل حجية الظهور بمفرده ولا إلى دليل حجية السند كذلك عن مفرده. ليش؟ لأنه إنما يسري إلى السند بمفرده هيش وقت، إذا السندين إيش كان؟ ظني. وإنها ماذا؟ واحد من السندين قطعي واحد ظني، فيسري المن إلى ماذا؟ السند والدلالة. يعني الذي دلالة ظنية ويا الذي سند ماذا؟ ظني، يتعارض دليل السند هنا ويا دليل الظهور هنا، إذ لا توجد دلالتان ظنيتان. هذا لف ونشر يسمونه شنو؟ لف ونشر شنو؟ شو يسمونه؟ مرتب ومشوش. هنا مرتب يا أخي، لأنه قال فالتناثي الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل حجية الظهور بمفرده إذ لا توجد دلالتان ظنيتان، لأنه يسري إلى دليل الظهور إذا كان ظهوران عندنا، ولا إلى دليل حجية السند يعني بمفرده إيش وقت إذا كان عندنا، لأنه ما عندنا سندان ظنيا. مثل فيش أقول أن يولا والتعارض يصير بين دليل السندين إذا كلا سندين كان ظني، وإنما يسري إلى مجموع الدليل. مجموع الدليل قصدنا شنو؟ يعني دليل السند هنا ودليل الظهور هناك، هذا مقصودنا. دليل السند الذي سند هنا ظني، ودليل الظهور ودليل دليل الظهور الذي هناك موجود، بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية السند في أحدهما ودليل حجية الظهور في الآخر. فإذا لم يكن هناك مرجح يتقدم على الآخر طبقت النظرية ماذا؟ السابقة، وهي ماذا بالتالي؟ التساقط. شو النظرية التي انتهينا اليوم كررناها ولم يمكن جعل الحجية المشروطة؟ التساقط. الخامسة، إذا افترضنا، خب هذه الخامسة، نفترض واحد منهن سندا ودلالة ظني، سندا ودلالة ظني، والآخر دلالة قطعي، سندا ليس الاشتباه، دلالة قطعي، لأن الصورة السادسة ترى عين هاي الصورة، لكن هاي فقط الفرق بهذا، فليس الاشتباه بين هاي الصورة ولا هذا. فالصورة الخامسة أحد الدليلين سندا ودلالة فن. والآخر ماذا أريد؟ شلون الطريقة شو نسوي بيناتهم بعد أنت تعرف شو نسوي؟ والآخر ماذا؟ دلالتان قطعي، سندان ظني، وما يمكن الجمع العرفي. يلا أنت بعد المعارضة بين من وبين من حينئذ تصير؟ من حيث السند القطعي أكو يقف المعارضة يولا اللي في قطع قلنا دائما ما يوقف بي من؟ هذا حسه، هذا حسه يا أخي. يعني الذي شنو؟ سند قطعي من حيث السند، من حيث سنده لا يكون طرف للمعارضة. أنا قلت الدلالة صار اشتباه عندي. فدلالة الذي دلالة ماذا قطعية من حيث دلالته صح أحسن. طرح مالك شغل بي من حيث الدلالة، طرح مالك شغل بي. فالأمر بين من وبين من يدور؟ بين السند الظني في هذا أحدهما، وهناك ماذا يوقف؟ سند والدلالة. طب المعارضة بين من تصير وبين من؟ بين دليل السند هنا، بين دليل السند ماذا هنا الذي هذا السند هنا أنا ماذا ظني، وبين دليل الظهور ماذا هناك. طبيعي مو بس ظني، قلنا دليل الظهور لما يريد يدخل يدخل وياه بعد منه سندهم يدخله وياه. ليش يدخله وياه؟ لأن الظهور لا يمكن أن نعبد به إذا لم نعبد. هو ظهور ما يصير إلا يكون صادر يا أخي، فإذا ما صادر ظهور ما هو. فلمن يوقف والظهور دليله، دليل الظهور يريد أن يتعارك ويا من يريد يتعارك، وهي دليل السند في ذلك الطرف، يأتي معه برفيقه. لا مو رفيق، العفو، أكثر من رفيقه. أظن ما إلى وجود الظهور ما إلى وجود بلا السند، يأتي بما يعتمد عليه في أصل وجوده. فالمعارضة تصير بين اثنين من ذاك الطرف وبين واحد ماذا من هذا الطرف. أنت لابد تقول على أنه ماذا الاثنين ذولة يغلبون موتشي، لكن ذولة الاثنين يا أخي حكمهم حكم الواحد. دول اثنين لا تفترض على موت تقريبا ماذا. يلا الخامسة، اذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل قطعي دلالة ظني سندا، وتعذر الجمع العرفي، سرى التنافي. شلون؟ بمعنى وقوع التعارض بين من وبين من؟ بين دليل حجية الظهور في الأول، الذي الأول افترضنا دلالته شنو في الأول، الذي دلالته شنو ظنية، ويا من ويا دليل السند في الآخر. بس قلنا هذا دليل الظهور في الأول لما يدخل بالمعارضة يأتي لذلك، ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند لظني الدلالة وهو الأول، ظني الدلالة هو الأول بعد في التعارض أيضا لما عرفت من الترابط بين من وبين من؟ بين الظهور والسند. إذا الظهور يدخل في المعارضة سند حتما يدخل فيما سنو، لأن الظهور بلا سند ما يمكن يصير، ما يثبت أصلا. والمحصل النهائي لذلك أن دليل السند في أحدهما، المقصود من الأحد هنا ياهو يعني الأول والثاني الذي قطعي دلالة، يعني الثاني الذي قطعي دلالة، يعارض كلا، يعارض اثنين من دليل حجية الظهور ودليل السند في الآخر، الآخر يعني الأول. السادسة، الصورة السادسة وهي الأخيرة، عين ال بعد ما عدنا حشي لا مو الذي سند قطعي ما يسوي دلالة ماذا، ودلالة قطعية ما يسوي سند ماذا. أقول واحد ماكو يجي يتشذب بعض مرات علانية، شنو بيجي تشذب علانية ندري هو ماذا شذب 100% ما صادرة، لكن دلالته شنو قطعية. يقول الآن ترى ليل تدروني ولا الآن ليل فدلالة قطعية، لكن سند ماذا؟ كذب 100%. مو الآن ماذا أظن ماكو شيء. فالمقصود كون الدلالة قطعية مو معنى مطابقة للواقع، لا الدلالة قطعية مو يعني مطابقة للواقع، يعني ماذا ما يدل عليه دلالة ماذا على طريق القطع، مو مطابقة للواقع قطعية. وهذا قد يكون سند ماذا ظني، قد يكون سند قطعي، قد يكون سند كذب 100%. يجتمع ماذا معا؟ ها بهذا الشكل يعني ماذا تقول؟ طب لا بأس بذلك. انت هذا السيد هو ما متعرض علما الى انه ياهل نقدمه هسه السيد ماذا المرجحات علما ما متعرض، بس قد كما تقول ذلك شكو به. السادسة اذا افترضنا شنو اين السابقة، لكن الفرق شنو انه في السابقة افترضنا الثاني ايش كان الثاني دليل الثاني قطع دلالة ظني. إذا بالعكس تقول دلالة الدال قطع يقول ظني، سندان الدال ظني هنا يقول هنا قطع خلاص. ونفس الحكي هنا هميز هناك قلنا شنو واحد يوقف قدام اثنين، هنا هماس واحد يوقف قدام اثنين، لكن الواحد اللي كان هناك يوقف من هو دليل السند في الثاني، هنا لا دليل شنو الظهور. طبق العبارة، إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل ظني دلالة وقطعي سندا، سر التنافي إلى دليل حجية الظهور، لا تقول السند الظهور. ليه؟ لأنه قلنا هنا أكو ظهور هناك أكو ظهور، هنا أكو ظنية دلالة هناك أكو ظنية دلالة، لوجود ظهورين متعارضين. أو يدخل قلنا لما الظهور يدخل يدخل وياه الناس شنو في الدليل الأول، لما الظهور يدخل الدليل الأول سنده وما يدخل، ودخل دليل التعبد بالسند الظني في المعارضة ليس في مكان الترابط الذي أشرنا له الثاني غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.